فيك تفكر قلبي يعني حيث الطريق لو بيعني فيك تفكر قلبي يعني حيث الطريق لو بيعني بكرة تجري سنين وراك وارفضك والكون سمعني.